بين أن ظنه غير صحيح، وظنه الذي ظنه خلاف الأصل، هو لم يبنه على الأصل، وإنما بناه على إيه؟ على إخبار مخبر أو على علامة وتقدير. الأصل في الوقت أنه دخل أو لم يدخل. يعني مثلا أنت في الليل منتظر طلوع الفجر، الأصل فيه أنت بقاء الليل أو طلوع النهار؟ الأصل طلوع بقاء الليل، فالنهار طالع، يعني الأصل بقاء الليل. أنت في أثناء النهار شمس طالعة، الأصل وجودها يعني أو حصول زوالها، يعني زوالها إلى جهة الغروب، الأصل بقائها. نعم، الظن الذي حصل لك من إخبار المخبر هو موافق للأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. ولكون هذا الظن خلاف الأصل، لما تبين خطأه وجب عليك أن تتركه وتأخذ به وتعود إلى الأصل. قال: ومنها إذا رأى المسلمون أشباحا في الليل فخافوا فصلوا صلاة شدة الخوف، صلاة الخوف، ثم بان أن تلك الأشباح أشجار أو كذا أو أنعام، ثم بان أنها أنعام تتحرك، فما الحكم؟ هل يعيدوا الصلاة أو يكتفوا بصلاة التي صلوها؟ طبعا صلاة الخوف معروف أنها على غير هيئة الصلاة المعتادة، ولها ست أحوال ست صفات، صلوها يعني ما فيها مثلا استكمال لأركانها ولا استكمال لواجباتها ولا استكمال لعددها، صلاة الخوف معروفة ولها ضبط. صلوا الصلاة على هيئة صلاة الخوف، لماذا؟ لوجود هذا الظن الذي ظنه هو أشباح. طبعا هذا متصور لماذا؟ كما لو كانوا في حال حرب مع العدو في معركة فوجدوا يعني رأوا في الليل أشباحا تتحرك كذا، بل هذا العدو يهاجمنا وحان الوقت للصلاة ولا يصح أن نترك الصلاة، الله سبحانه وتعالى يعني لابد أن نصلي. وهذا إشارة الآن تنبيه يعني على الهامش بالصحة التعبير، هذا مما يؤكد أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، لا تترك الصلاة ما دام الإنسان قادر حاد يحس، يعني إذا ذهب إحساسه انتهى، وأما إذا كان قادرا يحس أي قدرة أي مقدار من القدرة من حركة والوعي وجبت عليه أو وجب عليه أن يؤدي الصلاة. فالخوف الشديد من العدو، المرض الشديد، كذا إلى آخره، كل ذلك ليس عذرا في تأخير الصلاة أو في ترك الصلاة أو في تأخيرها عن وقتها. نعود إلى المسألة. قال: في حال الخوف الله يعني رخص أن يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني في وقت الخوف، فلتكن طائفة منهم فليصلوا معك الآية، صلوا صلاة الخوف بناء على ما رأوه أن هذا عدو سيهاجمهم، ثم تبين بعد ذلك أن طلع النهار أو كذا ولا تبين ذكر الغبار المحيي، فتبين أن هو تلك أشباح عبارة عن إما مواشي تمشي أو يعني أشجار كذا إلى آخره. يعيد الصلاة ولا يعيدوها؟ الشيخ يقول قولان في المذهب عند الشافعية وعند غيره، أحدهما لا تجب الإعادة، لا تجب. لما؟ لأن الله تعالى علق الصلاة صلاة الخوف بمجرد الخوف، إن خفتم نعم. وقد تحقق الحالة التي صلوا فيها صلاة الخوف وإن كانوا في حال خوف أو لا تحقق، وإن كان السبب تبين أنه وهم، لكن تحقق أنهم كانوا في حالة خوف، إذن صلوا في حالة خوف فهذه الصلاة في موضعها وعلى وصفها. يقول: وقد تحقق، فهذا لا يجب عليهم الإعادة. وقول ثاني يقول: تجب الإعادة. لماذا؟ قال: لكذب الظن وانتفاء الضرورة، لكذب الظن وانتفاء الضرورة. كذب الظن يعني اختلف الحق، شسمه الحقيقة، وكان ظنها عدو فظهر أنه ليس بعدو، وإذا كذب الظن يعني لم يكن عدوا فليس هناك ضرورة، إذا فصلوا صلاة ضرورة في غير وقت ضرورة. والتعليل هو الأول الذي قلنا، هو لماذا يقول أنه لا تجب عليهم الإعادة، أو لماذا يقول تجب عليهم الإعادة هنا؟ الذي يقول لا تجب الإعادة عرفنا، قال صلوهم في حال خوف، والله إنما رخص بصلاة الخوف في حال الخوف، وهذا خوف قد حصل صرف النظر عن يعني أن سببه موجبه حقيقة أو خيال. هم في حال خوف وصلوا في حال خوف وصلاتهم تجئهم، هذا الأول. الثاني يقول لا، الله نعم قال يعني رخصت بصلاة الخوف في حال الخوف، ولكن الخوف من ماذا؟ الخوف الحقيقي، خوف العدو، لكن تبين أنه ليس هناك خوف وأن إنما هو وهم. فيقول نعود ونقول الأصل الخوف أو الأمن؟ ها؟ الأصل الأمن. فحال الحالة التي رأوها وبنوا عليها أو حصل لهم ما حصل هي مخالفة للأصل، وصلوا على خلاف الأصل، وتبين أن الأصل أنه لا ضرر ولا ضرورة في مثل هذا، فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. قال ومنها من الأمثلة التي يتخلف فيها الظن عما يظنه الإنسان، إذا صلى خلف من يظنه مسلما أو ذكرا فأخلف ظنه، يعني بان هذا ليس بمسلم أو بان أنه ليس بذكر بل أنثى أو أنثى، قال لزمته الإعادة، تلزمه الإعادة لندرة ذلك. صلى خلف الإنسان، جاء الإنسان يصلي، والحال الأصل طبعا، وحتى لو كان يعني قد يكون في البلاد الإسلامية في البلد الإسلامي ما هناك إشكال، يعني أنه من يصلي إنما يصلي مسلم، يحصل مثل هذا الإشكال في البلاد غير الإسلامية، يعني في بلاد غير الإسلامية. لكن وجدت شخص يصلي وأردت أن تكسب الجماعة ودخلت معه جماعة وصليت على أنه إيش؟ مسلم ذكر، لأن الصلاة لا تصح، الإمامة لا تصح إلا من مسلم ذكر، لا تصح إمامة النساء للرجال ولا صلاة الكافر، طبعا أصل غير صحيح. صلى ثم تبين بعد ذلك أنه يعني ليس بمسلم. في بلاد الإسلام هذا يعني يكاد يكون منعدم، وقد يحصل لكن نادر، قد يحصل. وفي بلاد غير الإسلام قد يحصل لكنه أيضا دخول غير المسلم في الصلاة وفي هذه الصلاة يعني كذا جد أيضا هذا نادر. فيقول وإن كان الغالب أنه يعني يقول وإن كان هذا قد بنى على غالب ظنه أن من صلى خلفه مسلم أو ذكر، لكن إذا تبين له خلاف ذلك تلزمه الإعادة. لماذا؟ قال لأن ظنه هذا الذي ظنه بني على أمر نادر، يندر أن يأتي غير المسلم فيقيم الصلاة ويسلم، ويندر أن يؤم المسلمين يعني شخص لا توجد فيه شروط ظاهرة في الصلاة، يعني بأن يكون رجلا يصلي بالرجال، يعني لا تؤم المرأة، لا تؤم الرجال في زماننا، هذا بدأت حركات غريبة يخطبون خطب صلوا جمعة، يعني الله العفو والعافية والسلام. فعلى كل حال يقول من صلى خلف من صلى خلف شخص يظنه مسلما فبان كافرا، أو خلف رجل شخص يظنه رجلا فبانت امرأة، إذا صلى ذلك بناه على غالب ظنه أنه ما يصلي هذه الصلاة إلا رجل مسلم، قالت فتبين خلاف ذلك يجب عليه إعادة الصلاة. تعليل هذا القول وهو وجوب إعادة الصلاة في هذه الحالة يعيدنا إلى مسألة اشتراط الظن أو دليل الظن. هذا الظن الذي بنى عليه لم يبنى على دليل يعني معتبر، وإنما على أمر نادر الوجود، ما دام نادر الوجود فلا عبرة به. قال ومن صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فأخلف ظنه، قال خلف رجل يظنه ملتزم بالطهارة متطهر من الأحداث. ثم تبين أن هذا الإمام كان على حدث أصغر أو أكبر، المهم أنه كان على حدث. هل تلزم المأموم الإعادة ولا تلزمه؟ الشيخ يقول لا تلزمه، يقول لم تلزمه الإعادة. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه كلف أن يصلي خلف من يظن طهارته. هذا مقدار التكليف، كلفت أن تصلي خلف من يغلب على ظنك أنه لا يصلي إلا وهو على طهارة، والمسلم في من شأنه أنه لا يدخل بالصلاة إلا على طهارة. فأنت بنيت على هذا على أمر نادر أو على أمر غالب؟ الأمر الغالب. إذن هذا المقدار الذي كلفت به، كلفت أن تصلي جماعة، يا إمام صلى، أنت لا تعرف حال الإمام، ولست معه، لست معه في بيته، ولست معه في كذا إلى آخره، فصلى الإمام أو صلى واحد من الجماعة موجودين، أنت ليس لديك إلا يعني دليل الظاهر العام بأن المسلم لا يدخل بالصلاة إلا وهو على طهارة، صليت معه تظن على طهارة. هذا الذي كلفك الله به، ولم يكلفك أن تبعد عن حقيقة والله لابد أن تجود وتوضع أو متوضع كذا إلى آخره، لا ما كلفك الله بذلك. إذا صليت على ما كلفك الله من الظن الغالب فلا يلزمك إعادة الصلاة، لأنه كلف أن يصلي خلف من يظن ظن طهارته. والفرق بين هذه والأولى، الأولى قلنا إيش؟ يلزمه الإعادة، إعادة صلاة، وهنا قال لا تلزمه الإعادة. إذا ما الفرق بينهما؟ ذاك تبين أنه لا تصح إمامته، يعني إما كافر أو إما أنثى، فلا صح يعني صلاة، إذا يعني ما دام ما صحت إمامته ما صح صلاته. وهذا تبين أنه لم يكن على طهارة وما صح صلاته، فقلنا المأموم تصح صلاته خلف من ظن أنه طاهر فتبين أنه على غير طهارة، ولا تصح صلاته خلف من ظنه ذكر فبان أنثى. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ قال والفرق أن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبا، أن الكفر والأنوثة لا يخفيان في الغالب. في الغالب أن الكافر في بلاد الكفر أو في بلاد غير الكفر في الغالب لا يخفى، لا يخفى على المسلمين يعني، وبخاصة أن كنا في بلاد المسلمين، فعلامات يعني عدم وجوده أو علامات وجوده واضحة بالنسبة للصلاة، لا يتصور تصورا يعني مسلما ولا قد يتصور، انما ليس موجود في العاده ان ياتي الكافر يهودي او نصراني او كذا الى اخره ويقيم الصلاه ويصلي بالناس. يحصل، هذا يحصل، قد يحصل، لكنه نادر من باب الخداع من باب كذا الى اخره، نادر الوجود. فاذا كان نادر فلا يبنى عليه شيء. اما المسلم الذي يصلي بالناس، يصلي بنفسه او بالناس او كذا من حيث طهارته، فالغالب أنه يعني يكون على طهارته. فيقول الفرق بينهما أن الكفر والأنوثة لا يخفيان، وأما عدم الطهارة فهي أمر خفي. إيش الدليل بأن هذا الذي يعني توضأ وجاء أو لم يتوضأ؟ ها؟ لا، ما الذي يدري الناس الذي أمامهم يعني ملتزم بطهارته؟ الأمر الظاهر به أنه مسلم يخاف ربه ولا يقدم ويدخل في الصلاة إلا على طهارة، لكن قد يحصل، ولكن هذا نادر، يعني العكس، النادر في المسلم أن يدخل في الصلاة على غير طهارة، والنادر في الكافر أن يدخل في الصلاة. فذاك بنى على النادر، وهذا بنى على الأكثر، والأكثر في المسلم أنه على طهارة، فما يدرين أنه إذا ظهر أنه على غير طهارة ما يدري أنه على غير طهارة. قال والفرق أن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبا، وكذلك القنوثة يعني الخذ المشكل، يعني لا يعرف انه رجل او انثى، ذكر انثى وكبر وصار كالإله. اما هذه في زماننا تكاد تكون منعدمه، وهي في الازمان السابقه نادره كذلك. فاذا صلى خلف من يظنه ذكر رجلا فتبين انه كنت، قال لا يعيد. طب ليش؟ قال لان الكنت امره ظاهر، نادر وجوده، لكن أمره ظاهر، يعني لو عرف يعني في البلدة أو في كذا إلى آخره، لأنه هو الشخص يجرب هذا، يقول هذه يعني ظاهرة غريبة، ولغرابتها تشتهر بين الناس، والله في البلدة الفلانية أو المكان الفلاني فيه قدرة مشكلة. فيعني يقول كذلك القنوطة من جهة أن القنوطة أعجوبة خارقة للعادة والدواعي متوفرة على إشاعة الخوارق والأعاجي، فلو وجد لعرف الناس، لعرفه الناس يعني. ولذلك لا يوجد قنوطة مشكل في بلد من البلدان إلا كان مشهورا عند الناس. من الأمثلة التي يختلف فيها الظن ويختلف فيها الحكم بناء عليه، إذا شرع في صلاة الكسوف، شرع مع جماعة أو شرع هو لوحده يعني إذا لم يكن معه جماعة في صلاة الكسوف معتقدا بقاءه، معتقدا وجوده، كسوف الشمس أو كسوف القمر، يعني أنها أن الشمس أو القمر في حالة كسوف أو كسوف، فدخل يصلي وهذا المشروع، فأخلف ظنه، تبين أنه يوم دخل يصلي في صلاة الكسوف الشمس ما كانت كاتبة ولا القمر، فما الحكم؟ قال تبطل صلاة، تبطل صلاة، لأن صلاة الكسوف أو الكسوف شرعت متى؟ في حال وجود الكسوف والكسوف، فإذا ذهب الكسوف أو الكسوف يعني وكلاهما يطلق على يعني كسوف الشمس أو القمر يعني كلاهما صحيح، إذا ذهب انتهى وقت، انتهى موجب الصلاة، فإذا دخل وهو الموجب غير موجود هل تصح؟ قال لا. إذا دخل يظنها كاسفة ثم ظهر تبين له في أثناء صلاته أنها ما أنه يوم دخل، شوف لاحظ هو طبعا لو دخل والشمس أو القمر يعني في حال كسوف أو كسوف ثم صلى، إذا تجلى لزمهم يعني لو شرع لهم لزمهم يعني أن ينهوا صلاته يعني أنها خفيفة فيسلم، لكن هذه الصورة غير، هذه الصورة دخل هو يظن ظنا يعني مثلا في حال خسوف القمر كان هناك سحاب وهو لا يرى، وبالعلم أو بال يعني بالفلك علم الفلك أو كذا وفي الأخبار الصادقة إلى آخره أو هذا، قال هذا الوقت وقت خسوف القمر، إذا أدخل وصل صلي أنا صلاة جامعة، دخل وصل ثم تبين لهم في أثناء وهم يصلون أن الشمس أو أن القمر، نحن قلنا القمر، أن القمر لم يكن خاص، ما كان يوم بدأ لم يكن فيه يعني لم يكن قد بدأ الخسوف أو لم يكن أصلا فيه هذه الساعة، قال صلاتهم التي بدأوها باطلة لأنهم صلوا صلاة على وصف غير موجود. فيقول إذا شرع في صلاة الكسوف معتقدا بقاءه يعني وجوده فأخلف ظنه أو فأغلب ظنه يعني كان على غير ذلك بطلت صلاة، يأتي سؤال الطيف هو دخل يصلي وهذه صلاة مشروعة إذا وجد سببها وهذه عبادة، طيب لما لا يكملها نافلة؟ لما لا يكملها نافلة؟ الشيخ يرد على هذا ويقول لا ما تكمل نافلة، لا تعتبر نافلة لأن ليس لدينا في الشرع صلاة نافلة على هذه الصورة، على صورة صلاة الكسوف أو الكسوف. قال ولا تخرج من حيث صحتها على الخلاف في بقائها نفلا، إذ ليس لنا نفل يعني لا في الشرع في صورة الكسوف فتندرج في نيته. من الأمثلة التي ذكرها الشيخ إذا أدى الزكاة من مال يظنه حلالا، يظن حلا شخص وجبت عليه الزكاة ثم كان لديه مال ومال من فتن الحياة الدنيا، وكثير من الناس يفتنون بالمال، فكثير من الناس يستجلب المال بطرق غير شرعية فيكون عنده حلال وعنده حرام، فقد يكون عنده مال حرام فعنده مال حلال وجبت عليه زكاة في ماله الحلال أو في ماله، فأراد فأخرجها يعني أراد أن يخرج زكاة، وقعت يده أو توجه إلى آخره على المال الحرام وأخرج منه زكاة ظنا منه أنه الحلال، ظنا منه أنه الحلال هل تجزئه؟ قال إذا أدى الزكاة من مال يظن حله فأخلف ظنه أو أخلف ظنه يعني تغير أنه ليس بحلال. قال لم تسقط الزكاة بذلك لم تسقط إن الله طيب لا يقبل إلا طيب ولا وجه للخلاف في ذلك يعني يشير إلى خلاف ضعيف في هذا وقلنا في جوه أنه أخرجها بنية الزكاة ويستطيع كذا لكنه أصلا حرام كيف تغير ما يمكن لا بالنية ولا بغيره هو حرام فلا يمكن أن يعني يحلل مثل نجاسة الكلب عند جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم غير المالكية ها الكلب مهما غسل ها هو نجس والحرام مهما عملت فيه هو حرام يعني نويت به حلال نويت به هو حرام لا لا يتحول حرام إلى حلال قال لا وجه للخلاف في ذلك وكذلك لو أدى دينا أو عينا وأن الوجوب أدائها عليه فأحلف ظنه فإنه يرجع بذلك واحد يقول والله لفلان علي 1000 ريال يعني من سنة من سنتين من كذا إلى آخره تذكرتها إذا فعلت أو هذه السيارة اللي عندي حقيقة هي لفلان يعني كانت كذا لفلان فأعطى ثم تبين له أن المال الدين الذي كان عليه قد قضاه وأن لا لا ليس لفلان عليه 1000 ريال ولا غيره وأن هذه السيارة التي ظنها هذه قد دينا أو عينا وأن هذه السيارة اللي هي عين مادة يعني ليست لفلان وقد أعطاها الآن قال ظنه الذي بنى عليه الحكم تبين خطأه يقول في هذه الحال في هذه الحال يعني لا يعتمد على هذا الظن وله أن يعود على من أعطاه 1000 أو من أعطاه السيارة بحقه لأنه أعطاه على خير أمره قال وكذلك لو أدى دينا أو عينا ظانا وجوب أدائها عليه فأخلف ظنه فإنه يرجع بذلك يعني يعود به على صاحبه يقول أعطيت شيء تسأل ومنها من الأمثلة إذا عجل الزكاة على بقاء على ظن بقاء الفقير فقيرا إلى الحول فأخلف ظنه استغناء الفقير فما الحكم هذه مسألة الزكاة أولا هل يجوز تقديم الزكاة عن يعني عن الحول مسألة خلافية والأظهر والأشهر أن يعني أصح إن شاء الله تعالى والحديث وارد فيها أنه يجوز فيجوز أن يقدم الزكاة حول أو حولين طيب قدم الزكاة وأخرجها وأعطاها لواحد يظنه فقير أو هو في الحال فقير شخص فقير فأعطى هذا الفقير زكاة ماله ثم قبل أن تنتهي السنة أو يحول الحول عند حوالين الحول وحق وجوب الزكاة استغنى هذا الفقير وأصبح غنيا ثم الحكم حين أعطاه الزكاة وهو فقير ولم يحل الحول الموجب للزكاة حال الحول وبين انتهاء الحول أو عند حوالين الحول هذا الفقير أصبح غنيا إذا أصبح من غير مستحقي الزكاة فأصبح كأنه أعطى زكاته لغير مستحقها فهل يصح أو لا يصح؟ هل تجزئه هذه أو لا تجزئه؟ ها؟ لا لا تجزئ تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ ها تكلفوه بشيء؟ لا تجزئ طيب ننظر الشيخ ماذا يقول الشيخ يقول إذا أدى الزكاة إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقير يعني فقيرة إلى الحول فأخلف ظنه باستغناء الفقير يعني صار غنيا لم تسقط الزكاة بذلك على رأيه، على كل حال يعني هذا الذي قاله سنونا. لم تسقط الزكاة بذلك، وله الرجوع باطنا، له الرجوع باطنا يعني لا ظاهرا، يعني لا يلزمه. قال لماذا؟ قد خروج المقبوض عن كونه زكاة. إذن الحكم هنا ذكره الشيخ، قال أنه من عجل الزكاة وأعطاها لفقير ثم تبين ثم استغنى هذا الفقير قبل حول يعني عند انتهاء الحول، فيصبح ظنه الذي ظنه أنه أعطاها لفقير على خلاف الحقيقة، وأن هذا غنيا وكأنه أعطى المال دي الزكاة للشخص الغني غير مستحق، فلا تجزئه وعليه أن يعيد. هذا يعني واضح، والتعليل الذي ذكره أيضا واضح، قال لأنه لخروج المقبوض عن كونه زكاة، يعني هذا الشيء الذي قبض خرج عن كونه زكاة، لأنه أعطي لغير مستحق، لغير مستحق. لكن من حيث الدلالة الظاهرة ومن حيث الأصل هذا يعني الزكاة لها مصارف، إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء المساكين آخرين، هذا ليس بفقير. يوم حال الحول وجبت الزكاة ما هو فقير، لكن يوم أعطى كان فقير. الشيخ بنى على الموجب للزكاة وقال لما وجبت الزكاة كان الذي أعطي ليس مستحقا لها، فكأنه أعطاه في ذلك الوقت فلا تجزي. وغيره القول الآخر وهو عند الحنابلة ظاهر أنه يجزئه ولو ظهر أنه ولو استمر. طيب لماذا؟ قالوا لأنه العبرة بالنية والحال عند القبض لا عند حول الحول. النية العبرة بقبض الزكاة من الفقير وبنية المخرج عند قبضه عند تسليمه للفقير وليس عند حولان الحول. هذا القول مبني ثم هم يعللون ويقولون لو قلنا بالمنع قلنا انه يجب عليه عدد الزكاة قبل تجيه، هذا يؤدي بنا الى اننا نقول لا يصح تعجيل الزكاة، ولا يصح تعجيل الزكاة، لأن في تعجيل الزكاة احتمال أنه يستغني الفقير، احتمال أنه يستغني الفقير، واحتمال أنه يموت الفقير، يعني يكون حال الحول وقد مات الفقير، طيب ذهبت إلى يعني في الحال لما حال الحول ووجب الزكاة لم يوجد الفقير الذي تعطيه، أو كان غنيا وأعطيتها لغني. فالقول الثاني يقولون إن قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يخرج الزكاة يقدمها حول أو خلف، وإذا صح ذلك فلو أعطاها للفقير لابد أن يكون من أهلها ثم استغنى عند حولان الحول فغناه لا يمنع من أن تجزئ هذه أو تجزئ هذه الصلاة. ومنها من المسائل نقي شيء من الوقت يشوف نأخذ مسألة المال ما دمنا في الزكاة، نأخذ مسألة من مسائل الزكاة. إذا دفع الزكاة إلى من يظن سبب استحقاقه كالفقر والغرم والكتابة فأخلف ظنه، الزكاة لا تصح ولا تجزي إلا إلى أصحابها، إلا المفروض أو المفروض تكون في آية الأنفاس إنما صدقات للفقراء توبة إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغادمين وفي سبيل الله وفي سبيل. ثمانية، لا يصح أن تخرج هذه الزكاة إلا لهؤلاء، أخرجها لمن يظنه من أحمد، أخرجها لفقير يظنه فقير لكنه تبين أنه غني، أو لغارم تبين أنه ليس بغارم من الغادمين يعني اللي دفع مالا وسبب في اسوء عندنا مثل الاخر، او قال هو كالفقر والغرم والكتابة او لمكاتب، وهذا في زمن المكاتبة تبين انه ما هو مكاتب، تبين اعطاها لمن مستحق، يعني خلاصة اعطاها لمن يظنه مستحق وتبين انه غير مستحق. قال الشيخ هنا يقول فاغلب ظنه، لم تسقط الشيخ هنا يقول لم تسقط الزكاة عنه وله استرجاع ما دفعه. أفعل واحد فقير فإنه غني يقول له هذا يعني ما تجزيه وعليه أن وله أن يطلبها منه وهكذا. وقول الثاني يقول تجزيه ومن دفع الزكاة إلى فقير فبان غنيا أو إلى آخره قال تجزئه. ليش؟ قالوا لأنه يعني الفقر يعني يصعب أو الغنى الغنى والفقر الموجب للزكاة يصعب تحديده يعني يصعب أنك تقول إن هذا غني وهذا بالضبط يعني يمكن أغرى لك أنه في مظهر الفقير وهو غني أو في مظهر الغني وهو فقير. هذا شيء. والشيء الثاني الحديث التي وردت يعني أن الذي قبل صدقة أكثر صدقة فأعطيت لعيش لبغي فقال الحمد لله على بغي أعطيت لكذا فأعطيت لغني فقال الحمد لله لغني فبصوصة قبلت أو الحديث ورد فيها أنها قبلت. وحديث صدقة الولد الرجل الذي أعطى شخصا صدقة ليتصدق بها وغالبا هتكه فلا يعطيها فقير أو يعطيها يعني مستحق فأعطى هذا الشخص ظهر أنه ابن المعطى ابن صاحب الزكاة فذهب يحاج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يعني أنا ما أردتك والله ما قصدت أنا قصدت واحد بقي غيرك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت من الولد ولك ما نويت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الأمثلة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.